المراد بالإجماع إذا أطلق الإجماع هو إجماع السلف، الإجماع الذي يكون حجة، وإجماع الصحابة والتابعين، لأن بعد عصر التابعين تفرق المسلمون في أنحاء الدنيا، لا يضبط الإجماع بعد ذلك، إنما الإجماع الذي ضبط وعلم إجماع الصحابة عندما كانوا مجتمعين في المدينة وما يقرب من المدينة، ويتبع ذلك إجماع التابعين. أما بعد التابعين لا إجماع، أي لا يحتج بالإجماع بعد ذلك، لأنه من الصعوبة بمكان ضبط الإجماع بعد ذلك، بعد أن توسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق المسلمون في أنحاء الدنيا، من الصعوبة بمكان ضبط الإجماع. لذلك نص شيخ الإسلام في بعض كتبه على أن الإجماع الذي هو حجة هو أحد أصول الإسلام إجماع الصحابة.